إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الجمعة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 26، وهو باب الخطبة على المنبر، باب الخطبة على المنبر. وهذا الباب فيه 3 أحاديث. الحديث الأول قصة صناعة المنبر للرسول صلى الله عليه وسلم، وقد شرحناه في الدرس الماضي، وخلاصته أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقترح عليه، كان يخطب يعني على جذع شجرة في أول الأمر، ثم إن الصحابة رضي الله عنهم اقترحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصنع له منبر، قالوا نصنع لك منبرا تحمل عليه عظامك، يعني تحمل عليه يعني بدنك، ويريحك في الخطبة، أنه كان يصعد على جذع الشجرة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف يعني فوقه ليكون مرتفعا حتى يسمع الناس في الخطبة. فالصحابة يعني اقترحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع له منبر يعني بشكل جيد، يكون يعني أكثر إراحة للرسول صلى الله عليه وسلم. وكان في المدينة غلام نجار، فكان هذا الغلام يعني تملكه، كان مملوكا لامرأة من الأنصار رضي الله عنها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني جاءته المرأة، يعني المرأة سمعت باقتراح الصحابة على الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءت المرأة يعني وعرضت أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت يعني قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني عندي غلام نجار وكذا ماهر ويصنع لك المنبر. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها مري غلامك النجار أي عمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. وبالفعل يعني صنع المنبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من 3 درجات. ونوع الخشب يعني الذي صنع منه المنبر هو خشب الطرفاء، يقال له الطرفاء أو الأثل، نوع من الأشجار يقال له الطرفاء أو الأثل. والأشجار هذه التي أتي بأخشابها بالمنطقة يقال لها الغابة، منطقة بجوار المدينة النبوية يقال لها الغابة، كانت كثيرة الأشجار، وأتي بأشجار اللي هي الطرفاء أو الأثل هذه، وأخذ منها الخشب وصنع منها منبر للنبي صلى الله عليه وسلم. كان من 3 درجات غير الدرجة التي يجلس عليها بين الخطبتين، و3 درجات. وكان يقف صلى الله عليه وسلم فوق الدرجة الثالثة ويخطب صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني ابن أنس أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان جذع يقوم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وضع له المنبر سمعنا للجذع مثل أصوات العشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. هذا الحديث حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إلى جذع، يعني كان يخطب فوق جذع شجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يصعد فوقه ويخطب خطبة الجمعة. فلما صنع المنبر للرسول صلى الله عليه وسلم أول خطبة يخطبها النبي صلى الله عليه وسلم فوق المنبر، فالجذع في أثناء الخطبة والرسول صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر يخطب، إذا بالجذع يبكي مثل بكاء الصبي. الصحابة في الخطبة سمعوا للجذع بكاء مثل بكاء الصبي، ووصف في الرواية هنا بأنه مثل أصوات العشار، والعشار هي الناقة الحامل الناقة الحامل التي قاربت الولادة، فالناقة الحامل التي قاربت الولادة، فأيضا الناقة الحامل يعني عندما يقترب ولادتها أيضا يسمع لها إيه مثل هذا الصوت، يعني أنين كده مثل البكاء، مثل بكاء الصبي يعني، أو أنين كده من التألم يعني لألام الولادة وكذا. فهذا تشبيه للصوت الذي صدر عن هذا الجذع حن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجذع رغم أنه جماد ومع ذلك يعني حزن الجذع يعني لأنه فاته هذا الشرف، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف عليه وكان يتشرف يعني بهذا وتركه الرسول صلى الله عليه وسلم، فالجذع يعني حن وبكى مثل أي بكاء الصبي، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر ووضع يده عليه وأخذ يمسح عليه حتى إيه سكنه حتى سكت. هذه طبعا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من جهة، فهي معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الجذع الجماد يعني يبكي ويصدر عنه هذا الصوت، وكذلك من جهة أخرى هذا يبين أن هذه الجمادات وإن كنا يعني لا نفقه تسبيحها ولا نفقه يعني أحاسيسها ومشاعرها وكذا، لكن يعني بقدرة الله سبحانه وتعالى لها يعني هذه الصفات التي جعلها الله تعالى لها ونحن لا نفقهها. فهذا الجذع يعني تألم يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب فوقه وترك وصدر عنه هذا الصوت، وقد قال الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ويذكر عن الحسن البصري رحمه الله أنه كان يعني كلما حدث بهذا الحديث بكى، يعني كان دائما كلما حدث بهذا الحديث بكى يعني ويقول يعني للناس بعد أن يحدثهم بالحديث يقول هذا الجذع يعني وهو جماد وكذا يعني لا يحس ولا يعقل، وكان يعني أشد منكم يعني شوقا إلى رسول الله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني يبكي متأثرا من هذا الموقف. الحديث الأخير قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه وأبوه اللي هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما اللي هو والد سالم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته قال من جاء إلى الجمعة فليغتسل. هنا طبعا موضع الاستشهاد من الحديث هو إيه عبارة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، هذا وجه الاستشهاد يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، هذا هو موضوع الباب استحباب أن تكون الخطبة على المنبر وهذا من المستحبات، فهو موضع الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر. وبقية الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني في إحدى خطبه قال من جاء إلى الجمعة فليغتسل، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يأتي إلى الجمعة أن يغتسل، وتكلمنا عن غسل الجمعة في باب سابق وأنه مما يشرع لصلاة الجمعة أن الإنسان يغتسل من بعد طلوع فجر يوم الجمعة إلى وقت الحضور لصلاة الجمعة يشرع الاغتسال، بعض الفقهاء يقول هو واجب وبعضهم يقول هو مستحب، والجمهور يعني على أنه من المستحبات على أساس أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، هذا حديث رواه أصحاب السنن وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل، ففي أن الوضوء يجزئ ولكن الغسل أفضل. وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يشدد في الغسل ويأمر به في أول الأمر عندما كان بالناس ضيق كما جاء عن ابن عباس، كان الناس يعني فقراء وكانوا لا يجدون ثيابا إلا الصوف، والواحد منهم مثلا لا يكون له إلا ثوب واحد من الصوف وكذا يلبسه في الصيف وفي الشتاء وكذا، وكان الناس فقراء فكانوا يأتون إلى الجمعة يعني في الحر ويعني ثيابهم قد تغيرت رائحتها ورائحة يعني غير طيبة في المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشدد عليهم في الاغتسال، فلما وسع الله صار الناس يعني بهم سعى يعني، والإنسان يعني يغير ملابسه ويأتي بثياب يعني نظيفة وليست لها رائحة وكذا، صار النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يشدد في أمر الغسل وكذا. فعلى كل حال يعني طبعا الحكمة من الاغتسال هي أن يكون الإنسان طيب الرائحة يعني، ولا يؤذي المصلين خاصة في وقت الزحام يوم الجمعة وكذا. فمن وجد يعني بنفسه مثلا حاجة إلى الاغتسال أو كذا ورائحة العرق وكذا، فهذا يعني يتأكد في حقه الاغتسال. وإذا كان مثلا سبق أن اغتسل يعني في قريبا ومثلا ليس هناك رائحة يعني مؤذية للناس أو كريهة أو كذا، فيكون الأمر إن شاء الله فيه يعني سعة بإذن الله. طيب الباب هنا طبعا من فوائد أحاديث الباب، من فوائد أحاديث هذا الباب الذي معنا مشروعية الخطبة على المنبر، مشروعية الخطبة على المنبر لكل خطيب خليفة كان أو غيره. لأن بعض العلماء قال يعني الخطبة على المنبر هذه للخلفاء فقط وكذا، لكن هذا كلام غير صحيح. الخطبة على المنبر يعني مشروعة لكل خطيب جمعة سواء كان خليفة أو غير خليفة. وفيه جواز قصد تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل، من فوائد الأحاديث هنا جواز تعليم المأمومين أفعال الصلاة بالفعل، يعني تعليما عمليا وليس نظريا، يعني ليس شرحا نظريا، وإنما أن يصلي المعلم يعني أمام المتعلمين حتى يعلمهم كيفية الصلاة ويؤديها أمامهم أداء عمليا. وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، أول ما صنع المنبر فالرسول صلى الله عليه وسلم اغتنم يعني فرصة وجود المنبر فصلى بالناس يعني مرة، كان ذلك يعني مرة واحدة بغرض التعليم، صلى مرة فوق المنبر وأمر الناس يعني أن ينظروا إليه صلى الله عليه وسلم يعني ليقتدوا به ويتعلموا منه كيفية الصلاة وسنن الصلاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم صعد فوق المنبر وصلى، وكان إذا أراد أن يسجد رجع القهقرة وسجد على الأرض، وبعدين إذا قام يعني إلى الركعة التالية صعد المنبر وصلى فوقه. فهذا فيه يعني مشروعية هذا الأمر يعني عند التعليم، يعني لغرض التعليم وكذا، أن الإنسان يعني يصلي أمام المتعلمين ويريهم يعني بالبيان العملي كيفية الصلاة. وهذا برضو فيه أهمية يعني الناحية العملية في التعليم، أنه لا يقتصر فقط يعني على البيان النظري، وإنما يعني يكون التعليم بالقدوة وبالتجربة العملية يعني أمام الناس حتى يتعلموا وتثبت المعلومة أكثر. معلومة إذا يعني أديت بطريقة عملية أمام المتعلمين تثبت أكثر في الأذهان مما لو تلقيت بطريقة نظرية. ممكن تتلقى بطريقة نظرية وبعدين المتلقي إذا أراد أن يؤديها لا يعرف كيفية أدائها بطريقة صحيحة، يسيء الفهم وكذا، لكن إذا أدب عمليا أمام المتعلم يكون أنفع. ويقول وكذلك يعني جواز العمل اليسير في الصلاة وكذا الكثير إن تفرق، من فوائد الحديث جواز العمل اليسير في الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما علمهم صفة الصلاة كان يحتاج إلى أن يتأخر ويتقدم، إذا أراد أن يسجد يرجع القهقرة يعني عدة خطوات إلى الوراء حتى يسجد على الأرض، وبعدين إذا أراد أن يقوم للركعة التالية كان يتقدم ويصعد المنبر. فهنا الصلاة حصل فيها صعود ونزول وتقدم إلى الأمام ورجوع إلى الخلف، فهذا يعني عمل يسير يعفى عنه في الصلاة لمصلحة للحاجة. يعني عمل يسير برضو لا يكون يعني عبثا، مش عمل يسير على سبيل العبث انه جالس يعبث كده يتحرك بدون فائدة وبدون حاجة يعني تدعو إلى ذلك، ولكن إذا دعت الحاجة إلى العمل اليسير يعني أنه يتقدم أو يتأخر أو يصعد أو ينزل أو كذا يحتاج إلى هذا في الصلاة فيجوز هذا. وكذلك الكثير إذا تفرق العمل، إذا كان كثيرا بس غير متوالي يعني متتابع على طول، يعني يحتاج أن يعمل شيء كثير بس يعني مثلا مرة وبعدين بعد فترة يعمله مرة ثانية، فيكون معفوا عنه وليس عملا كثيرا متواليا متتابعا من أول الصلاة إلى آخر. وطبعا الفرق، ما هو الفرق بين اليسير والكثير؟ فالعلماء قالوا يعني الأساس المرجع إلى العرف، يعني مسألة الكثير أو اليسير مرجع إلى العرف. وقالوا أيضا اليسير هو ما كان في حدود ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة وما يشبهه. يعني إذا نظرنا إلى الأعمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته مثلا عند الحاجة، نجد أنه مرة مثلا حمل الطفلة اللي هي أمامة بنت زينب، مرة النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها فكان يحملها إذا قام ويضعها إذا أراد أن يسجد. فحمل الطفل ووضع الطفل هذا يعتبر عملا يسيرا لأنه فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. التقدم مثلا خطوات في اتجاه القبلة من أجل فتح الباب، وفتح الباب هذا يعتبر عملا يسيرا. إذا الإنسان كان في البيت مثلا ودق شخص الباب وكان الباب في اتجاه القبلة يمكنه يتقدم خطوات يسيرة ويفتح له الباب، هذا يعتبر من قسم العمل اليسير، يعني العمل اليسير وما كان في حدود ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. الصعود درجات على والنزول درجات مثل ما صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ونزل وما أشبه ذلك، هذه يعني هي الأعمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فما كان في حدود ذلك يكون يسيرا، ما زاد على ذلك يكون كثيرا، يعني اللي هو الأعمال الكثيرة يعني تكون يعني ما زاد على ذلك. وكذلك كما ذكرنا اللي هو يعني الرجوع إلى العرف أيضا يفرق بينها، يعني فإذا كان يعني البعض يقول العمل الكثير هو الذي يعني إذا رآه الداخل يعني لا يظن أنه في صلاة، يعني بيعمل أعمال يعني منظره من كثرة الحركة والانهماك في الأعمال الذي يراه يعني إذا دخل عليه الشخص فجأة ما يتوقع أنه يصلي مع هذه الأعمال. لكن العمل اليسير اللي هو يعني إذا دخل شخص عليه فجأة يعني رغم أنه يعمل هذا العمل لكن يعرف أنه في صلاة، يعني من هيئته يعني وما خرج ما شغله هذا العمل يعني عن هيئة الصلاة وأخرجه عنها. فالأعمال الكثيرة التي تبطل الصلاة هي مثلا مثل الجري مثلا والركض أو خياطة ثوب مثلا، يقول لك واحد مثلا جاي يصلي ويخيط ملابس مثلا شغال على المكان يخيط وهو بيصلي، ولا يقطع طعام مثلا وهو بيصلي، أشياء من هذه القبيلة. هذه أمثلة يعني للعمل الكثير الذي يبطل الصلاة يعني. لكن العمل اليسير مثلا كذا يكون معفوا عنه يعني إن شاء الله. طيب كذلك من فوائد الحديث طبعا استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه، استحباب اتخاذ المنبر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسماع منه، وبرضو كذلك جواز ارتفاع الإمام، وهذا يعني سبق في باب سابق تكلمنا عن موضوع صلاة الإمام في مكان مرتفع عن مكان المأمومين، وأن ذلك أيضا جائز عند الحاجة إليه، يعني برضو بدون حاجة إذا كان يعني لا توجد حاجة تدعو إلى هذا فالإمام يصلي في نفس ارتفاع المأمومين، لكن إذا وجدت حاجة تدعو إلى أن يكون الإمام أرفع من المأمومين أو من بعض المأمومين فلا بأس، مثلا يكون مسجد من طوابق بعضها فوق بعض أو ناس تصلي الإمام مثلا يصلي فوق السطوح مع بعض المأمومين أو في طابق ثاني وبعض المأمومين في طابق أسفل أو كذا، فهذا جائز عند الحاجة إلى هذا. أو يكون المسجد مثلا في يعني على مستويين، يعني جزء مرتفع وجزء منخفض أو شيء من هذا القبيل، فصلاة الإمام في مكان مرتفع عند الحاجة إلى هذا يعني جائز بدلالة هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فوق المنبر والمأمومون يصلون على الأرض، فهذا دليل على أن الصلاة صحيحة إذا كان الإمام يعني أعلى من المأمومين. وجاءت أحاديث أخرى في أن بعض الصحابة يعني صلى إماما فوق السطوح فوق السطح يعني مع بعض المأمومين مثلا والباقون يصلون في الأرض أو الطبق الأسفل أو كان عند الزحام يعني والحاجة إلى هذا يجوز. كذلك استحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء جديد إما شكرا وإما تبركا. هنا الشارح الحافظ ابن حجر رحمه الله استنبط يعني هذه الفائدة، يقول أن المنبر لما صنع يعني وكان جديدا فالرسول صلى الله عليه وسلم صلى فوق المنبر وهو جديد، فيقول يعني النبي صلى فوق المنبر لأنه جديد فاستفتح استعمال المنبر بأن صلى عليه مرة يعني. فيقول هذا معناه أن الإنسان مثلا إذا اشترى بيتا جديدا مثلا يصلي فيه ركعتين تبركا يعني تحصل البركة يعني في هذا البيت أو ونحو ذلك يعني، أو مثلا اشترى ثياب جديدة يصلي فيها أو كذا. لكن في هذا الاستنباط الشيخ ابن باز رحمه الله له تعليق في الحاشية يعني، قلنا هذا الاستنباط فيه نظر يعني، على أساس أنه ليس واضحا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فوق المنبر لأنه جديد، ليس واضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فوق المنبر يعني من أجل أنه جديد فصعد فوقه وصلى فوقه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم علل ذلك يعني، قال يعني إنما صليت يعني فوقه لتأتموا بي وتعلموا صلاتي، فكان واضح أن العلة هي التعليم يعني وليس لأنه جديد أو كذا. فعلى كل حال يعني، يعني هذه وجهة يعني في الاستنباط، لكن الأرجح يعني والأظهر النبي صلى الله عليه وسلم صلى فوق المنبر ليس لأنه جديد، وإنما يعني من أجل أن يتعلموا صلاته. لكن أيضا في نفس الوقت لا حرج إنسان إذا اشترى بيتا يعني وصلى فيه أو قرأ فيه القرآن أو كذا، إن هذا إن شاء الله يعني من أسباب حلول البركة والخير يعني إن شاء الله. يقول يعني إما شكرا وإما تبركا، إما يعني الصلاة في الشيء الجديد أو كذا بنية الشكر لله على هذه النعمة، أو بنية يعني حصول البركة في المكان بهذه الصلاة أو كذا. طيب هذه يعني أهم فوائد هذا الباب وهذه الأحاديث. الباب الذي بعده قال: باب الخطبة قائما. باب الخطبة قائما. وقال أنس رضي الله عنه: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. فهذا الباب باب الخطبة قائما، يعني أنه يشرع للخطيب أن يخطب على المنبر قائما، وأن لا يخطب جالسا وإنما يكون قائما وقت الخطبة. طيب ما حكم القيام في الخطبة؟ هل هذا من الواجبات أو هو من المستحبات فقط؟ فيقول يعني جاء عن الإمام مالك رحمه الله رواية أن القيام في الخطبة واجب، فإن تركه أساء وصحة الخطبة. وعند الباقين من العلماء أن القيام في الخطبة شرط للقادر كالصلاة، يعني من شروط صحة الخطبة عند جمهور العلماء، باستثناء يعني رواية عن مالك وكذلك رواية عن أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة عنه رواية أن رواية عن الإمام أبي حنيفة أيضا أن القيام سنة في الخطبة، والرواية الأخرى عنه أنه واجب. والإمام مالك يقول يعني واجب ولكن ليس بشرط، بمعنى أنه يعني يأثم إذا خطب قاعدا، ولكن الخطبة صحيحة يعني لا تعاد، صلاة الناس تكون صحيحة والخطبة صحيحة لا تعاد وكذا. هذا عن الإمام مالك. ويقول يعني جمهور العلماء قالوا القيام شرط في صحة الخطبة للقادر عليه، إذا كان قادرا على القيام وخطب جالسا وهو قادر على القيام فهذا يبطل الخطبة، لكن إذا كان غير قادر على القيام يعني كان لمن به مرض يعني يعجزه عن القيام أو كذا فيكون معذورا في هذه الحالة إذا خطب جالسا، وتكون الخطبة صحيحة في هذه الحالة. يقول مثل الصلاة بالضبط، مثل صلاة الإنسان، يعني القيام هو شرط في صحة الصلاة للقادر عليه، فإذا كان الإنسان قادرا على القيام في الصلاة وصلى جالسا فالصلاة في هذه الحالة تبطل، لكن إذا كان عاجزا عن القيام وصلى جالسا فالصلاة صحيحة. طيب الدليل على ذلك طبعا دليل من القرآن، يعني قول الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذه الآية الكريمة في حق الصحابة الذين خرجوا أثناء الخطبة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، وكان الصحابة لهم أموال في قافلة تجارية، يعني كل واحد وضع مالا وأعطاه لبعض التجار، يعني ذهبوا لشراء بضائع من الشام وكذا، وراجعين من الشام محملين يعني بالبضائع التي اشتروها لكل إنسان يعني منهم من ماله وكذا، وتهجروا له. فجاءت القافلة يعني في أثناء الخطبة، فخرج كثير من المصلين، وبعض الروايات يعني أنه خرج يعني جميع الحاضرين ما عدا 12 رجلا ظلوا جالسين يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج الباقون في أثناء الخطبة وكذا. يعني القصد أنه خرج يعني عدد من الناس خرجوا من المسجد في أثناء الخطبة، فعاتبهم الله سبحانه وتعالى عن ذلك وقال: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة، يعني وتركوك قائما تخطب على المنبر، وخرجوا للتجارة واللهو يعني، والله خير الرازقين. يعني سماع الخطبة يعني أهم من السؤال يعني عن الأموال يعني والتجارة ربحت ولا خسرت ولا كذا. فالله تعالى خير الرازقين، وكان الاهتمام بسماع الخطبة يعني وشهود الصلاة أولى من الاهتمام بالتجارة وكذا. فالقصد يعني أن الآية يعني من دلالتها يعني هذه تسمى دلالة الإشارة، يعني الآية ما أنزلت لغرض يعني، يعني ليست نصا أو ظاهرا في موضوع حكم القيام في الخطبة، بمعنى أن الآية يعني لم تنزل لبيان حكم القيام في الخطبة ولا الخطيب يخطب قائما ولا جالسا، هي يعني نزلت لغرض آخر وهو يعني التحذير من الانشغال بالتجارة والبيع عن سماع خطبة الجمعة، هذا الغرض الأساسي للآية. ولكن يعني في نفس الوقت فيها إشارة إلى أن الخطيب يخطب قائما، أن الله تعالى قال إيه وتركوك قائما، فمعناه أن الخطيب يخطب قائما يعني. كذلك يعني حديث أنس رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما، يعني هذا جزء من حديث يعني ذكر فيه أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. ويقول يعني وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يجلس حتى يؤذن المؤذن، وكان يردد الأذان خلفه، ثم يخطب قائما الخطبة الأولى، ثم يقعد بين الخطبتين، ثم يقوم للخطبة الثانية. يقول ابن عمر: كما تفعلون الآن، يعني كان هذه السنة يعني متبعة والناس يعملون بها كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل بها. طيب حجة الذين قالوا إن القيام في الخطبة يعني ليس من الواجبات أو ليس من الشروط، فمن حجتهم يعني أنه جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، قال جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله، لكن هذا أجيب عنه بأنه كان في غير خطبة الجمعة. يعني حديث أبي سعيد هذا كان يصف مرة جلس فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر والصحابة جلسوا حوله، لكن هذا لم يكن في خطبة جمعة، وإنما كان في مجلس آخر. وطبعا الجلوس على المنبر في غير خطبة الجمعة هذا لا حرج فيه في أي وقت غير خطبة الجمعة، لكن كلام عن القيام في الخطبة. وكذلك حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة صناعة المنبر، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمرأة الأنصارية رضي الله عنها، قال لها: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليها. قالوا هذا معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعني يجلس على المنبر أو كذا، لكن طبعا واضح أن الاستدلال هذا يعني استدلال بعيد، لأن أجلس عليها الخطيب يجلس على المنبر في يجلس عليه في الجلسة اللي هي في أول الخطبة قبل البدء في الخطبة، يعني أثناء الأذان الخطيب يجلس، وكذلك بين الخطبتين الخطيب يجلس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يجلس عليها يعني يقصد في تلك الأوقات، وليس القصد أنه يجلس يعني ليخطب جالسا، لأن الأحاديث الأخرى يعني صريحة وواضحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. طبعا استمر الأمر يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصنع، أنه كان يخطب قائما، وخطب النبي يعني بعده أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم كانوا يخطبون قائمين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إلا أنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه يعني كان قد كبرت سنه يعني عثمان رضي الله عنه، فكان أحيانا يعني ربما أعيا وهو يخطب، فورد عنه يعني أنه كان أول من استراح في الخطبة يوم الجمعة عثمان، كان إذا أعيا جلس ولم يتكلم حتى يقوم، وأول من خطب جالسا معاوية. يعني عثمان رضي الله عنه كان يخطب قائما، ولكن كان أحيانا ربما تعب يعني في أثناء الخطبة، فكان إذا أعيا يعني تعب، أخذه الإعياء والتعب، فكان إذا تعب جلس يعني ليستريح أثناء الخطبة، وكان إذا جلس لم يتكلم، يعني جلس ساكتا يعني فترة استراحة مثلا دقائق يسيرة يستريح، ثم يقوم مرة أخرى ويواصل الخطبة. فكان عثمان أول من استراح يعني أثناء الخطبة بغرض يعني الجلوس يعني لحظات يسيرة وكذا يعني يستريح فيها من التعب، ثم يقوم ويواصل الخطبة قائما، وكان إذا جلس لم يخطب وهو جالس. هذا حصل من عثمان رضي الله عنه لأجل العذر. لكن أول من خطب جالسا يعني خطب الخطبة يعني كاملة وهو جالس هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. وسبب ذلك يعني ما جاء يعني عن طاووس قال أول من خطب قاعدا معاوية حين كثر شحم بطنه رضي الله عنه. كان العذر أنه يعني كثر شحم بطنه، يعني كان سمينا معاوية رضي الله عنه، كان يعني سمينا ممتلئ الجسم وكذا، وكان يعني يشق عليه القيام يعني، فخطب يعني قاعدا لعذر يعني ثقل بدني، وكان يعني يتعبه القيام كما هو معروف، يعني الإنسان إذا كان سمينا جدا يعني يشق عليه القيام يعني ويكون متعبا له، فكان يشق عليه القيام، فكان يخطب جالسا رضي الله عنه. فالقصد يعني أنه معاوية رضي الله عنه خطب قاعدا، لكن خطب قاعدا لهذا العذر. بعض الناس يعني من أمراء بني أمية، يعني طبعا معاوية رضي الله عنه كان يعني تولى الحكم بعده أولاده وذريته وأسرته بنو أمية، فبعض أمراء بني أمية صاروا يقتدون به ويخطبون قاعدين، لكن أنكر عليهم الصحابة رضي الله عنهم، كانوا ينكرون على هؤلاء الأمراء الذين يخطبون قاعدين بدون عذر، كانوا ينكرون عليهم. فجاء عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه دخل المسجد وعبد الرحمن بن أبي الحكم يخطب قاعدا، فأنكر عليه وتلا وتركوك قائما. وكعب بن عجرة رضي الله عنه صحابي جليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن أبي الحكم هذا واحد من أمراء بني أمية، فكعب بن عجرة الصحابي دخل المسجد يوم الجمعة، وإذا بكعب عبد الرحمن بن أبي الحكم هذا يخطب جالسا، فأنكر عليه الصحابي كعب بن عجرة رضي الله عنه، وقال وقرأ قوله تعالى وتركوك قائما، وقال ما رأيتك اليوم قط إماما يأم المسلمين يخطب وهو جالس. يقول ذلك مرتين الصحابي كعب بن عجرة، يقول ما رأيتك اليوم قط إماما يأم المسلمين يخطب وهو جالس، يعني كان هذا شيئا عجيبا. فأنكر الصحابي يعني ما رأى هذا قط، يعني ما شاف خطباء غير الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين رأيهم يخطبونهم قائمين، وما يقول ما رأيتك اليوم قط، يعني ما شفت إمام يخطب وهو جالس. وقال ذلك مرتين وقرأ الآية الكريمة وأنكر ذلك، وهذا طبعا فيه حرص الصحابة رضي الله عنه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويعني يلاحظ هنا أنه لما كان الخطأ يعني معلنا فكان إنكاره يعني أيضا علانية خشية أن يقتدي الناس به، يعني كان المخطئ هذا الذي خطبه جالس رغم أنه كان أميرا، لكن كان يعني هو أمير ويخشى أن الناس يقتدون به وبعد ذلك تخفى السنة ويحسب بعد ذلك أن هذا هو المشروع، فلذلك يعني أنكر علانية ونصحه علانية. لكن لو كان الخطأ يعني سرا مثلا في شيء يعني بينه وبين الله وكذا لا يراه الناس لكن نصحه يعني سرا فيما بينه وبينه، لكن لما يكون مثلا شخص يقتدى به خطأ يعني فعله علانية ويخشى أن الناس يقتدون به في هذا الخطأ وكذا، فهنا رأى الصحابي يعني أن ينكر عليه علانية. فإذن يعني الخلاصة يعني، وكذا جاء عن معاوية أيضا أنه يعني كان يخطب الأولى جالسا والأخرى قائما، جاء في بعض الروايات أن معاوية كان يخطب الخطبة الأولى جالسا ثم يقوم يعني يخطب الخطبة الثانية قائما، يعني ربما كانت الخطبة الأولى طويلة يعني بعض الشيء فكان يشق عليه القيام فيها، لكن الخطبة الثانية ربما يعني تقتصر على دعاء أو موعظة يسيرة ودعاء وكذا، فتكون يعني لحظات يسيرة، فكان يعني يتحامل على نفسه ويقوم في الخطبة الثانية. فهذا يعني يبين أيضا معاوية يعني كان يعني يرغب في القيام ولكن يعني منعه من ذلك العذر يعني. فالخلاصة يعني أن المشروع للخطيب أن يخطب يوم الجمعة قائما، وأن هذا هو الأصل يعني والذي ينبغي أن يتبع، إلا إذا كان معذورا، فإذا حصل عذر يعني يعجزه عن القيام فيجوز له القعود للعذر في هذه الحالة. طيب، الباب الذي بعده قال: باب يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب، واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. هنا موضوع هذا الباب: يستقبل الإمام القوم واستقبال الناس الإمام إذا خطب. أن الإمام يعني يشرع له، أنه يشرع للإمام أن يستقبل الناس بوجهه، ويشرع للناس كذلك أن يستقبلوا الإمام بوجوههم. فالإمام يستقبل الناس بوجهه حتى ولو أدى ذلك، يعني رغم أن ذلك يؤدي إلى استدبار القبلة، لأن الإمام عندما يخطب يعني ويواجه الناس بوجهه فيكون ظهره إلى اتجاه القبلة، لكن هنا لا يضر، لأن الحاجة إلى استقبال الناس هنا أهم من الحاجة إلى استقبال القبلة، حتى يعني ينصتوا إليه، ومن باب التأدب أيضا مع الناس، يعني لأن استدبار الناس يعني فيه شيء من التعالي يعني والتكبر وكذا، إلا للعذر يعني طبعا في حالة الإمامة في الصلاة مثلا، هذا عذر الإمام هنا مضطر إلى استقبال القبلة، ولذلك بمجرد أن ينتهي يعني الإمام في الصلاة يعني رغم يكون ظهره للناس، لكن طبعا هذا العذر يعني الصلاة يعني، لكن بمجرد أن تنتهي الصلاة يشرع للإمام أن يستدير ويستقبل المأمومين بوجهه. فالقصد أنه يشرع للإمام أن يستقبل الناس بوجهه، ويشرع للناس كذلك أن يستقبلوا الإمام برضو من جهة الناس، يعني لا يعطون الإمام ظهرهم يعني، وإنما يعطونه وجوههم أيضا ويستقبلونه. طبعا الذي يحصل يعني في معظم المساجد أو كذا، أن الناس طبعا يجلسون صفوفا في اتجاه القبلة، وبالتالي يكون بعضهم يعني يستقبل الإمام، الذين يكونون في محاذاته يستقبلونه، الذين يكونون على أطراف الصف يعني يستقبلون اتجاه القبلة، مما يجعلهم يعني لا يستقبلون الإمام. وهذا جائز يعني، ولكن من جهة الأفضل يعني ما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم، كانوا إذا صعد الرسول صلى الله عليه وسلم المنبر كانوا يعني يجلسون مثل يعني يستديرون ويستقبلونه بوجوههم، يعني كانوا يعني يستقبلونه بوجوههم من جميع أطراف المسجد، تكون يعني وجوههم في اتجاه الخطيب وليس يعني في اتجاه القبلة يعني. فإذا أمكن هذا يكون يعني أفضل، إذا يعني كان فيه مشقة أو كذا أو حرج يعني الأمر فيه سعة إن شاء الله. والغرض يعني من استقبال الخطيب يعني أنه إيه أدعى إلى الإنصات والسماع. طيب، حكم استقبال الخطيب للناس واستقبال الناس للخطيب. فحكم استقبال الإمام للناس في أثناء الخطبة، أن الإمام يكون وجهه للمأمومين، ذهب جمهور العلماء إلى أنه مستحب، وقال بعض الشافعية يجب، قال بعض الشافعية قالوا يجب على الإمام أن يستقبل المأمومين، وقال الإمام يعني الخطيب يأثم لو الخطيب مثلا خلى المنبر مثلا وجهه كده يمين ولا شمال وخطب يعني وجهه في غير اتجاه المأمومين، فهل الخطبة يعني هل يجوز هذا؟ فبعض الشافعية قال يجب على الخطيب أن يعني يوجه المنبر بحيث يكون وجهه للمأمومين ويأثم يعني إذا خالف هذا. وقال الإمام النووي رحمه الله: الالتفات يمينا وشمالا مكروه اتفاقا إلا ما حكي عن بعض الحنفية. فالقصد يعني الإمام النووي يعني نقل اتفاق العلماء كما نقل يعني إلا بعض الأحناف على أنه يكره للإمام أن يلتفت يمينا وشمالا. طبعا ليس القصد الالتفات يسير يعني أثناء الخطبة، لكن الالتفات يعني الكثير أو يكون يعني متجه يمينا أو شمالا وليس مستقبلا المأمومين، فهذا يعني مما يكره ومستحب أن يكون مستقبلا المأمومين. طيب ما الحكمة في استقبال المأمومين؟ قال يعني لئلا يصير مستدبر القوم الذين يعظهم، واستقبالهم للإمام يعني من حكمته التهيؤ لسماع كلامه وسلوك الأدب معه في استماع كلامه. فقال فإذا استقبله بوجهه وأقبل عليه بجسده وبقلبه وحضور ذهنه كان أدعى لتفهم موعظته وموافقته فيما شرع له القيام لأجله. يعني يقول إذا اجتمع استقبال الإمام بالوجه والإقبال عليه أيضا بالذهن والقلب يكون يعني هنا تحصل الفائدة من الخطبة، الفائدة التي لأجلها قام الإمام ليخطب، يعني أن ينفع الناس ويفيدهم ويذكرهم بأمر دينهم ويعلمهم ما ينفعهم. فحتى تحصل هذه الفائدة يعني يكون إقبال يعني بالوجه وإقبال أيضا بالقلب وحضور بالذهن. طيب الإمام البخاري هنا يقول استقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنه الإمام. يقول ابن عمر استقبل الإمام وأنس استقبل الإمام. بالنسبة لقصة ابن عمر واستقباله الإمام، جاء هذا عن نافع عن ابن عمر أنه كان يفرغ، أن ابن عمر كان يفرغ من صبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام. الصبح هي صلاة النافلة يعني السنة التنفل، التطوع المطلق يعني من الجمعة ليس قبله صلاة سنة راتبة، ولكن يشرع التنفل المطلق يعني يصلي ركعتين فركعتين فركعتين هكذا إلى أن يأتي الإمام. فكان ابن عمر يعني يفرغ من التنفل يعني من الصلاة قبل أن يأتي الإمام، فإذا خرج لم يقعد الإمام حتى يستقبله. وإذا خرج الإمام يعني يقول قبل أن يقعد الإمام يكون ابن عمر مستقبلا جهة الإمام ومستقبلا يعني اتجاه المنبر ومستعدا لسماع الخطبة. وبالنسبة لأنس رضي الله عنه جاء عنه أنه جاء يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام. جاء أنس يوم الجمعة فاستند إلى الحائط واستقبل الإمام. هذا في أيضا أن الاستناد إلى الجدار أو الحائط أن ذلك يعني لا يضر وكذا، لكن يعني في نفس الوقت يحاول يعني أنه حتى إذا استند أو كذا أن يستقبل الإمام حتى ينصت إليه. وقال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء، أنه يعني ليس هناك خلاف في أنه يعني يستحب ويشرع استقبال الإمام للمأمومين واستقبال المأمومين للإمام. الحديث الذي رواه البخاري هنا هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. طبعا هذا رغم أنه ليس في خطبة الجمعة، لأنه جلس ليس يعني في خطبة الجمعة، ولكن يعني موضع الاستشهاد منه أنه حتى في غير خطبة الجمعة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يعظ أصحابه أو يعلمهم كانوا يعني يستقبلونه ويقبلون عليه بوجوههم وكذا. فهذا يعني فيه أن المشروع استقبال الإمام، وأن هذا يعني لا يقتصر أيضا على خطبة الجمعة، بل حتى في غير خطبة الجمعة في أي درس أو موعظة أو كذا يعني ينبغي على الحاضرين أن يستقبلوا المعلم أو الواعظ أو كذا، يعني أن يستقبلوا بوجوههم ليكون ذلك أدعى إلى الاستفادة والإنصات. بهذا ينتهي هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. كان في سؤال؟ نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب.